لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا التقي الأول ابن آدم الأول كان برا تقيا، رفض أن يقتل أخاه أو حتى أن يدافع عن نفسه، حتى حق الدفاع عن نفسه تنازل عن هذا حق المشروع لكي لا يقتل أخاه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. القاتل يتحمل كل سيئات المقتول، فيأتي المقتول نظيفا من السيئات، كل سيئات القتيل يتحملها القاتل. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ذكره بهذا الجزاء وعظه بهذا المصير، ولكنه خالف هذه الموعظة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت له نفسه الأمارة بالسوء المحبة للشهوات المحبة للعلو في الأرض، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كانت هذه أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، وهذا القاتل الأول قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه سن القتل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه سن القتل، هو الذي ابتكر القتل والذي سن سنة القتل، هذا السنة السيئة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالأول يتحمل أوزار جميع القتل على مر التاريخ، كل الحروب التي مرت، الحروب الصليبية والحروب الأولى والقرون الوسطى، وكل مقتول ظلما يبوء ابن آدم الأول بإثم قاتله له مثل وزر قاتله، لأنه سن القتل، ابتدع القتل، اخترع سفك الدماء، لذلك حمله الله سبحانه وتعالى أوزار قتلة إلى قيام الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث كذلك في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول خصومات وأول النزاعات تقضى أو يقضى بين المتنازعين فيها في الدماء والأنفس. فطوعت نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فاحتار بعدما قتله ما تسمع به، بعدما رآه جثة هامدة لا حركة فيها، بعد أن كان حيا يتحرك ينبض بالحياة أصبح جثة هامدة، فماذا فعل؟ احتار في كيف يتصرف بهذا القتيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، غراب قتل أخاه، أو وجد غرابا آخر ميتا فحفر الغراب الأرض ثم وضع ذاك الغراب الميت في الأرض ثم دفنه حتى وراه بالتراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. تحسر ذلك القاتل الأول، تحسر على أن هذا الغراب كان أحن على أخيه منه وأراه التراب، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، أصبح من أهل الندامة والحسرة، لأنه قتل أخاه في أمر لا يستحق عليه القتل، قتله ظلما وعدوانا، وحمله الله سبحانه وتعالى أوزار قتلته إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي كتابة شرعية دينية أمرية، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا واحدة معصومة قتلها وأزهق روحها فكأنما قتل أهل الأرض جميعا، لأن سفك الدماء عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الأشياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. لزوال الدنيا، أن تزول الدنيا بأكملها بما فيها من الكائنات وما فيها من المخلوقات، أن تزول وأن تتلاشى أهون على الله تعالى من سفك دم امرئ مسلم. هذا يدل على حرمة دم المسلم، على أن دم المسلم معصوم، عصمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أرسى قواعد إنسانية وأرسى قوانين حقوق الإنسان نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي هؤلاء الكفار ويتشدقوا بهذه الحريات المزعومة. أرسى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي علم البشرية احترام أموال الإنسان، أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، بل حتى المعاهد الذمي، حتى النصراني أو اليهودي لو كان عند المسلمين لا يجوز قتله. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 خليفة. حتى المعاهد لو نصراني أو يهودي قد عاهد المسلمين ودخل بعهد أمان وفي ذمة لا يجوز قتله، ومن قتله متوعد بهذا الوعيد الشديد. فكيف بالمسلم المعصوم؟ ولا تضافرت النصوص ولا حديث النبوية ولا آيات القرآن قبل ذلك في تحريم قتل المؤمن. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا كله في حق قاتل المؤمن عمدا، لعنه الله وغضب عليه، فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه خالدا فيها. العلماء ذكروا 6 أقوال في الخلود هنا، أقربها للصواب وأرجحها والله أعلم أن الخلود هنا هو المكث الطويل، خالد فيها أي ماكث في النار مكثا طويلا، كما قال تعالى: يحسب أن ماله أخلده أي أمكثه في الدنيا قليلا. فإن له نار جهنم خالد فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا. وهذا وعيد في حق المؤمن إذا قتل مؤمن آخر متعمدا، فإن له جهنم نار جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا كانت هذه الموءودة تسأل، فما بال وائد، فما بال قاتلها، وما بال دافنها حية، كيف يكون سؤاله وكيف يكون حاله؟ والله سبحانه وتعالى قد جعل قتل النفس من الموبقات، وجعله من المحرمات التي أمر رسوله يتلوها على الناس: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. من المحرمات التي أمر الله رسوله الكريم أن يتلوى على الناس قتل النفس بغير حق. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسف في القتل إنه كان منصورا. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن المقتول منصور في الدنيا والآخرة، منصور في الدنيا أو يوم القيامة ينصره الله سبحانه وتعالى ويقتص من قاتله. هذا وعيد شديد أنزله الله سبحانه وتعالى في حق قاتل النفس. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه أسباب 3 توجب القتل وتوجب إزهاق الأنفس، وهذا يقوم به القاضي والحاكم والذي يحاكم بذلك محكمة عدلية قضائية يؤتى فيها بالجاني ويقر بجريمة ثم يقام في حد الله سبحانه وتعالى. إذن عصم الله سبحانه وتعالى الدماء. ولقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري من رواية ابن عمر: لا يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر والأثر في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فمن سفك دما فقد ورط نفسه مع الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين وفي البخاري من حيث جندب قال: من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين الجنة بمن كفه من دم أهراقه فليفعل. من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين الجنة بمن كفه من دم أهراقه فليفعل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، إنما سقنا هذه النصوص وهذه الأحاديث والآثار تذكيرا للأتقياء وللعباد بحرمة سفك الدماء، فإن الدماء معصومة عصمها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز سفكها إلا بحقها، فلا يجوز قتل الناس هكذا جزافا وهكذا من أي أسباب حزبية أو سياسية أو غيرها من الأسباب. فالنفوس عصم الله جل وعلا الدماء وجعلها محرمة، فنشهد في هذه الأيام سفك الدماء في بلادنا هذه. نسأل الله جل وعلا أن يعصم بلادنا من الفتن، وكنا قد نبهنا وحذرنا في جمعات سابقة من هذا الذي يحصل، وقد حصل ما حذرنا منه، سفك الدماء. قلنا إن هذه المظاهرات لا تجوز لما يحصل فيها من هذه الآثار، ولكن أكثر الناس لا يحبون الناصحين، فخرج الناس بالتظاهرات وبينا حكمها وأنها ليست حلا. قلنا هذا ونقولها رغم أن في كل من يتهمنا بما نحن منه وراء، نقولها وسنقولها مهما كان نتائجها، لا تجوز. وبالمقابل لا يجوز قتل هذا المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي على العزل. مات من الناس من ليس متظاهر، في ناس ما مظاهر، ناس شغالين تعرك شماش وطلقة، واحد في مدرمان شغال ببيع في حسن الشاد ولا جاء طلقة راح، يموت أبرياء ويموت ناس ليسوا متظاهرين. حتى المتظاهر لا تقتله، من أمرك بقتله؟ جاء في الحديث الصحيح عند النسائي: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا ربي سل فلان لما قتلني، سل فلان لما قتلني، فيقول: قتلته على ملك فلان. يقول: إنه ليس لفلان. وفي رواية: قتلته لتكون عزة لفلان، لتكون العزة لفلان، فيقال: إنها ليست لفلان. ما لفلان، قتلته لتكون العزة لفلان، فيقال: إنها ليست لفلان. العزة لله جميعا. يقول بعض السلف: لما وقعت الفتن والحروبات أيام الصدر أول الإسلام وتنازع الناس وحصل قتال، يقول أحد العقلاء: ولست بقاتل، رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من سفه وطيش، أقتل مسلما من غير جرم، أقتل مسلما من غير جرم، وليس بنافعي ما عشت عيشي. يقول: كيف أقتل إنسان على يحكم فلان، يبوه أبوه بالإثم ويحكم، هو يحكم وأنا أحاسب؟ هذا يدل على قلة عقل. وهذا قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: خير شر الناس، أخص الناس من باع دنياه بآخرته، وأخص منه من باع آخرته بدنيا غيره. فمن الناس من يبيع آخرته بدنيا غيره، يبيع الآخرة لدنيا الغير، وأخص منهما من باع آخرته بدنيا الغير ولم ينال غير شيئا من الدنيا، حتى الذي قد أجل لم ينال الدنيا شيئا. ولهذا لا يجوز قتل المتظاهرين، وإن كنا ننكر التظاهر، لكن بالمقابل أيضا ننكر قتل المتظاهرين. يفرقون بالأشياء، بالمنبار، بالمياه، بغيرها، لكن أن يقتلوا هكذا، هذا سيولد مزيدا مزيدا من الفتن، ومزيدا من الثورات، ومزيدا من احتقان والغضب، ومزيد هذا كله سيحصل. نسأل الله السلامة والعافية. قلنا هذا مرارا في جمعات سابقة وماضية، ذكرنا بذلك، بل وذكرنا بالنص البعد عن استفزاز الناس وعن عبارات مستفزة، ولكن ما نقوله يحصل عكسه، وقد وقع الاستفزاز للناس وتهييدهم على الثورات وتهييدهم على الخروج، وأكثر الناس لا يسمعون النصائح كما قلنا. هذا قلناه ولكن لم يسمع الناس نصائحنا. قلناه إن من خرج، إن الناس إذا خرجوا أو إذا استفزوا خرجوا، وإذا خرجوا ما رجعوا، وإذا ما رجعوا ضاعت البلاد. يحصل عناد من الطرفين، الطرف يعاند والحاكم يعاند والشعب يعاند، والضحية الأمة بأكملها، الضحية البلاد، تدخل البلاد في دوامة من احتراب والاقتتال ومن الدماء وبالقتل العام. كل هذا يحصل لأن الحاكم لن يتنازل عن مقعده بسهولة، سيقاتل حتى آخر رمق، والشعب كذلك سيتظاهر ويثور حتى آخر رمق، وتضيع الدنيا ويضيع الدين ويضيع كل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك نذكر من ولاه الله أمره أن يتجنب سفك الدماء، لأن سفك الدماء هو صب الزيت في النار، يزيد الأمر فتنة ويزيدها اشتعالا، فإن هذا قتيل له أقارب وله عشيرة وله أصدقاء كذلك سيخرجون ويتمنون الموت، فربما انكسر حاجز الخوف تماما وخرج الناس كلهم هكذا في أمر لا نرضى ولا نقل. لكن هذا يقع، من يسمع كلامنا في الفتن؟ في الفتن لا يسمع الناس النصائح، لا يسمعون، لا يرون إلا ما يهونه، إلا ما يريدون، وإلا ما يفكر فقط تضبط بس، لكن ما يفكر بعد ذلك. ثم ماذا بعد هذا؟ لا شيء، لا شيء. وهذا يدل على ضعف العقل وضعف التصور. ثم ماذا بعد هذا؟ يقول لك بعدك نشوف، بعدك نشوف. طيب نشوف شنو؟ ماذا لو أن البلاد فلتت وضاعت؟ نقول إن هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وليحسبنا من شاء عندما شاء. نقول هذا رعاية للشريعة والدين، لا يجوز التظاهر ولا يجوز قتل المتظاهرين، كل حرام، مظاهرات حرام وقتل الناس حرام، كل حرام، وكله لعب وفوضى، وكله هوى للنفس، يتبعون هواهم ولا يريدون الدين، ما خرج من أجل الدين، إنما خرج من أجل كثرة عيش. والله جل وعلا تكفل برزاق العباد. نقول هذا عباد الله حفاظا ونصحا، لأن هذا المنبر أمانة وهذا المنبر مسؤولية، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، نصيحة للجميع. وقدمنا هذه النصائح مرارا وتكرارا. نقولنا على الدولة أن توفر المطالب حتى تقطع أسباب الفتنة، وعن الشعب أن يتحلى بالصبر الجميل، الصبر الجميل حتى تنجل الأمور، فإذا انجلت استراح الناس كلهم حكاما ومحكومين إذا حلت الأمور. لكن إذا أصر كل على رأيه، هذا يصر على الإسقاط وهذا يصر على البقاء، فالضحية هي هذا الشعب المسكين، وسوف يقع ما لا تحمد عقباه. ونسأل الله تبارك وتعالى يحفظ بلادنا بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله جل وعلا يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ أعراض المسلمين، وأن يحفظ أموال المسلمين في بلادنا هذه وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقم إلى الصلاة يرحمكم الله.